وبعد ذلك يقول الحق المساجد دي معمولة بقى عشان يسبحوا فيها رجال. ولذلك بعض الصالحين كان إذا نزل بلدا يتحين أن ينزلها في غير وقت صلاة ثم يذهب إلى المسجد، فإن وجد المسجد عامرا في غير وقت صلاة برجال يسبحون الله علم أنها أمة ملتزمة بمنهج الله وفيها رجال يقيمون في غير أوقات الصلاة يصلون وينتظرون الصلاة الإيه؟ لا. وإذا لم يجد يعلم أنه لا خير فيها فيخرج منها ولا يدخلها، يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالأصل، يعني ما تخلاش من مين؟ من ساجدين ومسبحين. ايه هم دول؟ قال لك رجال اللي هيقعدوا فيها لعمروها رجال لا تلهيهم تجارة. واحنا قلنا التجارة دي هي قمة حركة الحياة، لان التجارة واسطة بين منتج اما زارع واما صانع وبين ايه مستهلك، والتجارة هتقتضي بيع وتقتضي ايه شراء. فلا هذه المسألة اللي هي قمة التبادلات ما تلهيهمش عن مين؟ ليه؟ لانهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنصر في الزمن غير المستقطع للصلاة، لأنه بيقابل الحياة كده بإيه؟ إحنا كنا زمان ونحن صغار لا نسمع في الأسواق ولا في الدكاكين بين بائع ومشتري إلا يقول لك مدح النبي بالصلاة على النبي الله يفتح، كل دي ألفاظ تدل على إيه؟ ما عندناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والإعلان والتلفزيون والمش عارف ايه، ولا عادش هذه الألفاظ بتخرج من مين؟ يقول له مدح النبي شو بقى اللي أعمله، وبعد يقول لك بكم كسبنا الصلاة على النبي، يعني حتى ما باعش يقول لك ايه كسبنا ايه الصلاة على النبي، مكسب ايه مكسب كبير. رجال لا تلهيه التجارة، هل التجارة اللي تلهيهم تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يصلوا، ولو هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك لان الصلاه بتاخد وقت من العمل، يقول لك انا مشغول والمره مش عارف ايه ودي حسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم انه لما يسيب شويه ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح كتير. يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركة العمل وهي اللي هتنمي لك اللي يعمل. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسيولة تقس ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك يا اخي طب ما انت بتعملي ده، انت لما تيجي عشان تخدر الذرة او تخدر القمح تبدره بتاخد من مخزنك كرداب عشان تنصره في الارض، يبقى انا نقصت مخزنك كرداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب، والعائل يقول لك ده الارذاب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه اهو ده من النور، كل ما يشوف كده يجي له النور يقول لك ده الزمن اللي توفر ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتهي، البركه تجيني قد كده، البركه تجيني ايجابا، البركه تجيني سلبا. اذا دي كل دي انوار وتجليات الحق سبحانه وتعالى للملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال ورجال ولا تلهمش التجارة ولا ولا أم قال لك لأنه بيتاجر لحاجة أخلد منك، تجارتك في الدنيا بتصون دنياك بس، إنما التجارة لن تبور التانية اللي هتصون أخراك، ولما تقيس زمن دنياك بزمن أخراك يطلع زمن هباء ولا قيمة له، وهو زمن مظلوم. لأن مثلا الإنسان هو الإنسان له عمر محدد في الأرض؟ لا، ده عمره مظلول، يصح يموت بعد سنة بعد سنتين بعد 3، لكن الحياة الآخرة مش مظلولة متيقنة. ومهما طالت الأعمار دنياك ستؤول إلى زوال، لكن ديك أبدا ما فيش، وفي دنياك يمكن النعمة تفوتك أو أنت تموت وتفوت النعمة، في الآخرة لا النعمة هتفوتك ولا أنت تفوت النعمة. يبقى نقول أكسب بقى أهدي تجارة لن إيه لن تبور. بيعملوا كده قال لك يخافون يوما، وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وإنما يخاف ما في اليوم، احنا ما بنخافش اليوم لذاته للزمن لذاته، لا ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه